إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا ضرر ولا ضرار. وأخذ من هذا الحديث الشريف قاعدة تفرعت عنها كثير من القواعد، وهي قاعدة الضرر يزال. وصار هذا الحديث قاعدة كلية تفرعت عنها كثير من القواعد النافعة في هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ويتضمن أيضا الحرص على ما ينفع الإنسان الحرص على أن يتجنب ما يضره، فمنطوقه أن تحرص على ما ينفعك، ومفهومه أن تجتهد في تجنب ما يضرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يظلمون في هاتين النعمتين أنفسهم، وذلك لأن الغب هو أن تشتري السلعة بأكثر من سعرها أو تبيعها بأقل من سعرها، فهذا هو الغب. فهاتان النعمتان من أعظم النعم، الصحة والفراغ، الوقت والعمر الذي هو من أجل النعم. ثم يعني لأن الإنسان قد يهيئ الله له سبحانه وتعالى الوقت والفراغ، لكن يكدر هذا الفراغ وهذا الوقت بالأمراض فلا يستطيع الاستفادة به، وقد يكون عنده صحة لكنه لا يجد وقتا ولا يجد فراغا. أما إذا هيئ الله سبحانه وتعالى الإنسان هذين الأمرين، الصحة والفراغ معا، إذا اجتمعت له هاتان النعمتان ثم ضيعهما دون أن يستثمرهما، فهو المغبون وهو الخاسر خسرانا مبينا. ولذلك نحن يعني مطالبون بأن نحافظ على هاتين النعمتين، لأنهما رأس مال الإنسان في هذه الحياة. رأس المال هو الصحة والفراغ، الصحة والوقت، خاصة إذا اجتمعت هاتان النعمتان في حق الإنسان. فبلا شك أن من تأمل أحوال الناس عموما والمسلمين خصوصا في هذا الزمان، وقد أثرهم الدقان أثرا عجيبا وأذلهم إذلالا مهينا، ومع ذلك يستعصي هذا الأمر على الحل. كما قلنا من قبل، يكفي أن التدخين مجمع الآن على تحريمه أو محاربته ومكافحته جميع الهيئات العالمية. يعني في الغرب الآن هناك انحسار، كما ذكرنا من قبل أن الناس عندهم هناك وعد ويخافون على صحتهم ويقدسون الإحصاءات والبحوث العلمية وهذه الأشياء، فبالتالي بدأ الآن التدخين في الانحسار بشدة. كما قلنا من قبل أنه في أمريكا الآن بينحسر إلى عدد المدخنين ينحسر 15%، عندنا هنا في الدول النامية كما يقولون بيزداد سنويا بمعدل 2%. فالشاهد أن المسلمين كانوا أولى الناس أن يتنزهوا عن تعاطي هذا السم الخبيث وعن تعاطي هذه اللفافة المسمومة التي تفتك فتكا بصحته. وكما قلنا مرارا، من الخطأ الشديد أن بعض الناس تصور هذه القضية لا تعنيهم في شيء. لا، ليست كل القضايا التي نتناولها في مثل هذا اللقاء يعني أن الإخوة يكونون مبتلين أنفسهم بهذا الشيء، وإنما الإخوة يحملون هذه التوعية إلى غيرهم، لأنه ما تكاد تخلو أسرة من مدخن، وما كاد تخلو وظيفة أو مكتب أو صحة أو أي غيرك من المدخنين. فالإنسان محتاج أن ينهى عن هذا المنكر وأن يتسلح بالوعي على الأقل ليحمي نفسه وأولاده، خاصة كما تعلمون نحن نناقش قضية التدخين كجزئية من إحدى مشكلات المراهقين، لأن فترة المراهقة هي أخطر قضية. إذا بدأ التدخين في المراهقة فعلى هذا الشاب اليافع السلام، إلا إذا تاب وأناب واستدرك قبل فوات الأوان، لأن كلما زادت نسبة امتداد السنوات في التدخين كلما كان عرضة لأمراض السرطانات بأنواعها. ويعني إذا وصل 20 سنة يداخل فهذا يتودع منه كما سنبين. إذا نحن نحتاج إلى شيء من التفصيل حتى نأتي بالأدلة الحسية على هذا الضرر الماحق الذي يهدد صحتنا ويهدد هذه النعمة العظيمة التي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها. فأنجع علاج على الإطلاق هو المنهج الذي انتهجه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. كان الناس يعني كان أكثر الناس كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا منهج تفرد به حذيفة، قدم التخلية على التحلية، وكما قلنا مرارا الدفع أسهل من الرفع والوقاية خير من العلاج. يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنهدي هذا البيان وهذه الأدلة الحسية العلمية على أضرار التدخين الماحقة التي أجمع عليها كل عقلاء الأمم للناس عموما وبخاصة الشباب المسلم اليافع الذي ينبغي أن يشكر لله سبحانه وتعالى نعمة الصحة ويدخرها ليستعين بها على دينه ودنياه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وإذا تأمل كلمة احرص لا أفادتنا كثيرا جدا من المعاني، احرص على ما ينفعك يعني حث وتحريض على الاجتهاد في تعاطي كل ما ينفع الإنسان وبالتالي دفع كل ما يضر ويذهب بالمنفعة. نبدأ قبل أن نسرد مضار التدخين بهذه المقولات لبعض المشاهير عن التدخين، نصدرها بقول الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي يقول رحمه الله: رأيت السيجارة في إصبع شاب قدمها له صديقه فأشعلها وجعل يمتص دخانها عابثا يملأ بها فمه ثم يرسله في الجو ضبابا خفيفا حتى إذا لم يبق منها إلا عقدة إصبع جعلها بين سبابته وإبهامه ثم دفعها فخرجت كالسهم ولم تجاوز غير بعيد حتى ذهبت في تاريخ التراب. واستمرت بعد ذلك استمرار الداء العضال إذ كانت تركت سمها في أعصابه فهي كالملغوثة في دمه، كلما أراد أن يبرأ منها هاجت به في رأسه وفي عينه وفي قلبه. في رأسه تعب كالدخان فهو لا يحسن أن يتبين أو يفكر، وفي عينيه اضطراب كالدخان فهو لا ينجلي بصره ولا يصفو، وفي قلبه هم كالدخان فهو لا يهدأ قلبه ولا يستقر. ثم لا دواء له من هذه الأمراض الدخانية إلا بالتي كانت هي الداء، وهو كلما زاد منها ذاته من دائها فلا يهدأ إلا خليلا ثم يثور ولا يسكن إلا هنية ثم ينقفض ولا يترك التجارة مستريحا منها إلا ليعود إليها مبتلى، وهو في كل ذلك يرمي بعافيته قطعة قطعة كلما رمى من هذه السجائر عقبا بعد عقب. وتركته التجارة معصور اللسان كلسان من جهده العطش، قبر الفم كفم حيوان يتقمم الأوساخ، مريض الحلق كأنه باطن موقد عليه آثار الاحتراق، متداعي الصدر كأنما الدخان الخارج من فمه تراب هدم في داخله، ضعيف المعدة يأكل الناس طعاما ويأكل هو دخانا، مضطرب القلب من طول ما اختفت أنفاس قلبه في هذا الضباب المسموم. وتركته في شبه الحمى الدائمة كأنها وهي تحترق في يده تحترق أيضا في دمه. أي نعم. ويقول أيضا رجل خبير في التربية يدعى ديفيد ستار جوردن يقول: إن الفتيان المدخنين يشبهون التفاح المدوز، التفاح المدوز المصاب والمتقيح وتعيش فيه جدال. يعني هذا الشاب مع أنه هو كالتفاحة لكنه تفاحة مدودة. إن الفتيان المدخنين يشبهون التفاح المدوز الذي يسقط قبل وقت القطاف بزمن طويل. ويقول أيضا ديفيد وهو من كبار التربويين أيضا وللأسف الشديد يعني نستشهد بكلام هؤلاء الكفار، والذي يدفعهم لهذا هو العقل ما عندهم من بقايا العقل هي التي تجعلهم يكسرون هذه الأضرار. يقول إن لعادة التدخين سلطانا أخطر وأعظم بكثير مما نتصور أو يقدر لنا ببال، فإن طلبة المدارس الذين يقعون في قبضته يصبحون له عبيدا أرقاء ولا يستطيعون الالتفات إلى أعمالهم، ويعجزون عن البقاء مدة طويلة دون تنبيه قواهم العصبية بمفعول تجارة إثر أخرى، فإن حالتهم الجثمانية والأخلاقية تصير ألعوبة بيد الدخان. وهذه هي الشهادة العامة التي يؤديها الأساتذة، والتي يحققها لي الاختبار الشخصي كعميد لمدرسة عالية. وليعلم أن عادة التدخين تفل، يعني تقيد أصحابها بقيود وثيقة لا تقوى إرادتهم الواهية على محاولة خصمها والخلاص من رفقتها. وهذه هي النتيجة المخيفة المفزعة التي ينتهي إليها كل مدخن على الإطلاق. سبق أن تكلمنا عنها، وهي ضعف الإرادة والعزيمة، انهيار الإرادة والعزيمة. ومن الغريب أن الفتيان يحسبون أنهم يستطيعون التدخين قليلا متى شاءوا، كما أنهم يستطيعون الامتناع عنه في أي وقت. في البداية يقول أدخن لسبب أو لآخر من الأسباب التي سبق ذكرها، ثم هو يتصور أن الموضوع في بدايته لعب وتجربة وعبث، ثم يكف عنها بعد قليل. هو يتصور الأمر بهذه البساطة، فيقول إنني أستطيع أن أمتنع عنه في أي وقت فيما بعد، غير أنهم لا يعلمون أن السرس لهم في تعاطي الدخان يورطهم في حبائلها ويتملك على إرادتهم تملكا تاما، حتى إنهم يجدون ذواتهم عاجزين عن هجرها متى أرادوا، أو كما قال القائل: صار جدا ما فرحت به رب جد جسره اللعب. شيء يبدأ باللعب والعبث لكنه ينتهي إلى أن يكون أمرا في غاية الجد والخطورة. هو يبدأ بلعب وله صار جدا ما فرحت به رب جد جسره اللعب. أي نعم، سبق أن قلنا أيضا، نقلنا عن بعضهم قوله: إن المراهقين يندفعون إلى التدخين كي يكونوا رجالا في زعمهم، وإن الكبار يريدون أن يكونوا رجالا لكنهم لا يستطيعون. المراهق يعني يندفع للتدخين كي يصير رجلا، يثبت للناس أنه رجل، والكبير السن يريد أن يثبت أنه رجل لكن أيضا لا يستطيع تماما. لماذا؟ أنه لا يستطيع أن يكف وتقوى عزيمته على التحرر من هذا الرب. يقول بعض الشعراء: اتبع طريق الهدى وامشي على السنن، وخالف النفس واهجرها عن المحن، إياك من بدع تأتيك من عطب، لا سيما ما فشى في الناس من تتن. والتتن اسم اسماء الدخان. مخدر الجسم لا نفع به أبدا، بل يورث الضر والأسقام في البدن، ولا يغرنك من في الناس يشربه، فالناس في غفلة عن أوضح السنن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور هافدن مهلر في المؤتمر العالمي الرابع عن التدخين، الآن كل الهيئات العالمية كلها الآن في حالة هرج ومرج واستنفار في سبيل محاربة التدخين بعدما ظهرت النظر الخطيرة الآن والتي تقطع بمضره الصحي. أين يقول: إنه لمن المحزن حقا أن في الدول النامية والتي لا يجد فيها الإنسان إلا اليسير من العيش، وحيث يتعاظم الفقر ويزداد انتشار المرض، فإن الناس الذين يتعلمون التدخين في الزياد سنة بعد سنة، فإنهم يضيفون وباء جديدا إلى مشاكلهم الصحية والاقتصادية. ولسوء الحظ إن هؤلاء الناس لم تتح لهم فرصة التعرف على مخاطر التدخين. لماذا؟ يقول: لأن معظمهم أميون، بيحسب أن هم أميين وبيعرفوش يقروا كلمة التدخين ضار بالصحة المكتوب على السجائر، فهو بيعتقد بيتصور ده سبب من الأسباب، أن معظمهم أميون يعني لا يستطيع قراءة إيه هذا التحريف، كأن هذا التحريف يذكر المدخنين إذا كان قارئا وكاتبا. نعم. يقول: أو لأنهم يشترون بالتجارة أو الاثنين. طبعا لو اشترى التجارة بالوحدة أو الاثنين فأيضا مش هيحصل على العلبة ويقرأ عليها كلمة التدخين ضار جدا بالصحة. كلام الحقيقة عجيب. نعم. فهو بيتصور أن الناس ما يسميه هو العالم النامي بنتشف فيهم التدخين لأنهم معظم أميون، فإما معه العلبة لكن لا يستطيع أن يقرأ التدخين ضار جدا بالصحة، أو لأنه نتيجة الفقر حتى لو كان يعرف يقرأ ويكتب يشتري بالوحدة فما يستطيعش يقرأ الكلام. طبعا عجيب، اللهم استعان. يعني هذا يذكرني بطبيب صيني قال له للمريض: أنا أريد أن أتخذ قرارا حتما بالتخلص من التدخين، فما رأيك في هذا القرار؟ قال: هذا قرار طيب جدا وحسن جدا ورائع، بدليل أنني من كثر أنه قرار رائع وجميل وحسن قررته 100 مرة من قبل. فيعني حتى المثقف حتى الأطباء كما ذكرنا من قبل من الفئات المنتشرة فيها التدخين جدا بنسب عالية من الأطباء والمدرسون للأسف الشديد. فموضوع هذا المسكين الذي تصور أن السجائر تنتشر في مجتمعاتنا أنه فيها مجتمعات أمية فيها نسبة أمية عالية، فإما بيعرفش يقرأ العلبة وإما الفقر بيشتري الواحدة أو الاثنين، فبالتالي لا يستطيع أن يطلع على هذا التحذير الخطير. يعني أي نعم، لأن معظمهم أميون أو لأنهم يشترون بالتجارة أو الاثنين وليس بالعلبة لمعرفة النصيحة المكتوبة على علبة السجائر الموجودة. وإنهم لم يعلموا أن السجائر التي يبتاعونها تحتوي على نسب من النيكوتين والقطران والمواد الضارة أعلى بكثير من نفس السجائر التي تباع في أمريكا وأوروبا. يعتبرون هنا يعني مقلب زبالة النفايات النووية يدفنونها في بلاد المسلمين. أيضا السجائر التي يوردونها إلينا تكون فيها نسبة من هذه الأشياء المحظورة عالية جدا بالنسبة لما يظهر الآن في غرب أمريكا وأوروبا، فهذه النسب الآن بدأوا يقللونها في التدخين. هنا يبيعون لنا السجائر بنفس النسبة القديمة الضارة جدا. نعم، يقول: أو المواد الضارة أعلى بكثير من نفس السجائر التي تباع في أمريكا وأوروبا، وإنهم بدلا من أن يزرعوا أرضهم بالتبغ أفضل لهم أن يزرعوها بمواد غذائية تعود عليهم بالنفع. دكتور يدعى إي إس كلينتون طبيب مباشر لكثير من مدارس البنين يقول: إن تعاطي الدخان يوهن الأخلاق ويضعف الإرادة ويهدم الصحة ويخدر الأعصاب بعد أن ينشطها وينبهها، ويعرض الأحداث لمرض السل ويقلل من مقاومتهم له، ويبتليهم بتضخم القلب ويرسلهم إلى مستشفى المجاذيب. وكثيرا ما يطلب مني أن أصف علاجا ناجعا لأحداث مصابين بخفقان القلب وشدة وجيبه، وكان 9 أعشار هذه الحالة ناجما عن عادة التدخين، فهي حلقة متصلة الأطراف قوامها البؤس ومصيرها المستشفيات والملاجئ والسجون. وقال هاتسون مخترع المفرقعات الهائلة: لو أدرك جميع اليافعين يعني المراهقين أنهم يتنشقون، يعني إذا تنشقوا دخان التجارة فهم يتنشقون البلاهة والغباوة ويبيدون الرجولة والشهامة مع دخان كل نفس يأخذونه من لفافة التبغ، تلك اللفافة البغيضة التي تجعل منهم أشخاصا سقماء ومرضى ومجرمين ومجانين لا رجالا أفاضل ذوي شمم لا خاف النظر إليها والتلوث بأرجائها. يقول الدكتور كلينتون من فرانسيسكو: إني رأيت أولادا صرحاء تحولوا إلى بلهاء جبناء بتأثير التدخين، ولست مبالغا فيما أقول، هذه الحقيقة التي يتعرفها كل طبيب وكل معلم. ولم يغفل الشعراء والأدباء التحدث عن التدخين. يقول الشيخ حمد عبد الرحمن: وترى الهوام إذا أحس بريحه ترك المكان وفر من أوكاره، والنحل لا تلوي إليه لخفته أبدا ولا تدنو إلى أزهاره، ولنسنه ولفتحه في طعمه لم تدن سائمة إلى أشجاره. سبق التنبيه إلى هذا. أي واحد يجرب حاول يجيب سيجارة ويعطيها لحمار في ثبت أو يقربها من أنفه، انظر ماذا سيفعل. يعطيها لقطة، يعطيها لكلب، لخنزير، انظر كيف تفعل البهائم مع هذه الرائحة المنتنة الخبيثة. سوف تأنف وتستنكف أن تتعاطى هذا الريح الخبيث. ثم الإنسان الذي كرمه الله عز وجل يعني يخبث نفسه طواعية بهذا الدخان الخبيث. يقول: الهواء من الحشرات إذا أحست بريحه تترك المكان وتفر من أوكارها، والنحل لا تلوي إليه لخفته أبدا. النحل معروف كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النحل، إذا وضعت وضعت طيبا، وإذا أكلت أكلت طيبا، وإذا وقعت على عود النخل لم تكسر. فالنحلة مرتبطة بالطيب وبالطهارة، واضح. فالنحل لا يلوي إليه، شجرة الدخان أو التنباك هذه لا يستطيع النحل أن يقترب منها أبدا لخبث ريحها. كذلك الحيوانات السائمة التي ترعى لا تطيق أبدا أيضا أن تقترب إلى أشجار الدخان. يقول: وترى الهوام إذا أحس بريحه ترك المكان وفر من أوكاره، والنحل لا تلوي إليه لخبثه أبدا ولا تدنو إلى أزهاره ولنتمه ولقبحه في طعمه لم تدن سائمة إلى أزهاره. ويقول الشاعر الحدري وهو يعاتب صديقا له يريد أن يكرمه بالسجارة، يقدم له السجارة كنوع من الكرم. والآن صارت السجارة في السجون عملة، في الأفراح والمآتم مجاملة وعلامة على الذوق والكرم، حتى صارت صدقة. أحيانا الفقير يطلب منك مالا اديني سجارة، يعني كأنها صدقة، كمان يتصدق بهذا السم. أي نعم. يقول الشاعر الحدري: أتكرمني بسيجارة الدخان وما تشر بها إلا هواني، أصاحبها فيتركني شبابي يفارقني ويجهل ما أعاني، أيشعل عاقل بيديه نارا ليحرق نفسه في كل آني، وكم قال الطبيب لنا دعوها وسوءتها تمدت للعيان، وما زلنا نبيح لها حمانا لتطعن في الضلوع بلا سنان، هي الخزي العظيم فلا تلقها وأبعدها إلى أقصى مكانه. يعني هذا الذي تجرأ ويقدم لك تجارة ويراك حتى ملتحن، خذها منه واتركها تحت نعلك. فهذا أبلغ رد على مثل هذا المستهتر الذي يظن أن هذه السفاهة إكرام وصدقة وإحسان وبر، فلا تقل له لا خذها وأهدرها، فإنه مال غير متقوم. ويقول الشيخ محمد المجذوب حفظه الله تعالى: يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا تدخين، لا تيأس فإن مثلك واجد كل الذي يرجوه في التدخين. تريد أن تنتحر عليك بالتدخين. يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا تدخين، لا تيأس فإن مثلك واجد كل الذي يرجوه بالتدخين، وبفضل جهلك قد غدوت لصانعي تلك السموم السود خير معين، تحبوهم المال الذي لولاه لم يجدوا سبيلا لكيد هذا الدين، وتكون حق الله في الجسد الذي لا يستبيح أذاه غير خؤون، فاهنأ بما حققت للأعداء من نصر وللشيطان من تمكين. ويقول أحد الكتاب ويتكلم أيضا على هذه اللفافة القاتلة المسمومة: إن دخان السجائر، هو حياة شخصية أنا ما أحب أنطق اسمها لكن كأمانة فقط أذكر اسمها، وهو المدعو أنيس منصور، يقول: إن دخان السجائر فيه 4000 مادة كيماوية، يعني من باب صدقك وهو كذوب. إن دخان السجائر فيه 4000 مادة كيماوية، وهي جميعها ضارة، وأكثرها ضررا هو أول أكسيد الكربون الذي يتنفسه المدخن وينفثه ليلا ونهارا. وجسم الإنسان في حاجة إلى 6 ساعات من الهواء النقي لكي يزيل أثر سيجارة واحدة في دمه. يحتاج يتنفس 6 ساعات بعد السيجارة الواحدة هواء نقيا حتى يزيل أثر هذه السيجارة الواحدة في دمه. ويضيف قائلا: وبعد تحليل الماء والهواء والتربة وكل الأطعمة التي يتناوله عمال المناجم لم يجد العلماء إلا سببا واحدا قاتلا للآباء ومشوها للمواليد، هو دخان السجائر. والرأي لك أيها المدخن: فحياتك وموتك ومرضك ومرض أولادك بين شفتيك. نعم. إذن هذه لغة الأدب في التحذير من السجائر. الآن ننتقل إلى لغة الطب ولغة العلم والبحوث العلمية، حيث يقول الدكتور لطفي عبد العزيز الشربيني: لم يعد المرء بحاجة إلى مزيد من الدلائل على أن التدخين يتسبب في أضرار صحية متعددة تشمل تقريبا كل أجهزة الجسم بطرق مباشرة وغير مباشرة، والمدخنون قبل غيرهم على علم بهذه الأضرار على وجه العموم، غير أن الحاجة ماسة إلى أن نعيد ذلك إلى الأذهان، وحبذا لو تم بأسلوب علمي محايد محاولة تحديد ما تفعله بنا السيارة، ولكل فرد بعد ذلك حرية الاختيار في الاستمرار في تجرع هذا القاتل البطيء أو التخلي عنه بأن يطفئ تجارته فورا وبلا عودة. وطبعا سنناقش إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة نصائح تتعلق بكيفية الإقلاع عن التدخين بعدما نذكر الحكم الشرعي في التدخين. لكن هنا تلفت نظرنا كلمة مهمة جدا، كلمة فورا من يريد أن يتوب من التدخين عليه في الحال أن يهرس هذه العلبة المسمومة بقدميه، واضح؟ أما إذا قال من أول بكرة أتوقف عن التدخين، أخلص العلبة دي وأتوقف، هذا بيحكم على نفسه بالفشل، فالعمل المؤجل ضائع. فالذي يريد أن يتوب يتوب فورا بلا تسويف وبلا تأجيل. وكما تعلمون أن القاعدة هي أن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، لا يجوز تسويف التوبة بل يجب المبادرة إلى التوبة من جميع الذنوب. يقول الدكتور لطفي الشربيني: تحتوي التجارة على ثلاث مواد رئيسية يتركز فيها الآثار الخطيرة. طبعا هذه فيها تقول أنيس هذا أكثر من 4000 مادة تامة تضر بالجسم، لكن أبرزها على الإطلاق هي هذه المواد الثلاث: النيكوتين وهي المادة المسببة للتأثير الإدماني للسجائر. أن السجائر الآن ينظر إليها في الطب تدرك في السلوك الإدماني، لم تعد عادة كما كان يعتقد من قبل، بالعكس كل خصائص الإدمان بلا استثناء موجودة في التدخين. فالمادة التي تسبب الإدمان أو الاعتماد أو الإذعان أو الخضوع هي مادة النيكوتين، هي التي تحدث الإدمان عند المدخن، وهي المسؤولة أيضا عن أمراض القلب، وتبلغ جرعتها القاتلة 50 ميلي جرام. السجارة الواحدة تحتوي في المتوسط على ما يتراوح بين 5.5 إلى 3.5 ميلي جرام من النيكوتين. المادة الثانية القطران. القطران، قطران كنا بنتكلم أول أمس في تفسير سورة إبراهيم، القطران هذا مما يعذب بها أهل جهنم، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فنحن نتعاطى في هذه المادة مادة القطران، وهي المادة المسؤولة عن السرطان. القطران هي المادة التي تسبب السرطان في الانسجام، كذلك تعتبر مسؤولة عن أمراض الرئة بصفة رئيسية، وهي أيضا المسؤولة عن تلون أسنان المدخن والرائحة الكريهة المميزة لفم المدخنين. المادة الثالثة أول أكسيد الكربون، تعرفون غاز سام، وهو غاز سام ينتج من احتراق التبغ، وينتج أيضا كما قلنا من شكمان السيارة العادل، ويتسبب في آثار ضارة على القلب والدم والتنفس. الغريب أنني في أثناء قراءتي عن موضوع التدخين فوجئت أن في بعض البلاد يتفننون بطريقة غريبة جدا في التدخين، يدخلون الجزء المشتعل داخل الفم. ما كنت أتصور أنهم يتفننون إلى هذا الحد. أكثر أجهزة الجسم تأثرا بدخان السجائر هو الجهاز التنفسي، وذلك لأن هذا الجهاز يشكل المجاري التي يسير فيها الدخان. يعني في بعض الأمراض لا يعرف لها سبب تقريبا يعني إلا التدخين، زي التهاب الشعب الهوائية المزمن لا يعرف له سبب غير التدخين، وأيضا تلوث البيئة في البلدان الصناعية، واضح؟ طبعا الموسيقى النشاز التي تصدر من صدر المدخن عندما يستيقظ النوم شيء معروف ومحفوظ للجميع. نعم، فمصيبة الدخان أنه يلامس أسطحة الجهاز التنفسي مباشرة، الدخان بيتعامل بطريقة مباشرة، بيحتك مباشرة بالإيه؟ بالجدران وسطوح الجهاز التنفسي مباشرة. إذا أخذنا مقطعا مجهريا من الرئة أو من الغشاء المبطن للقطرات الهوائية عند أحد المدخنين وأجرينا عليه فحصا مجهريا بالميكروسكوب لرأينا بأعيننا ذرات القطران السوداء تنتشر بالآلاف في كامل الساحة المجهرية المضيئة. نحن الآن نتكلم بلغة العلم، العلم الحديث يعني، ما نتكلم كلام الأدباء، فهذا الكلام كلام ثابت وبدراسات موثقة على أعلى مستوى. يعني كما قلت من قبل طلبة التشريح يعرفون جيدا إذا رأوا رئة مدخن بلا مبالغة كأنها قد طليت بطراء أسود كالزفت الذي نراه مسافر به الشوارع، أسود يعني فحم، هذا معروف تماما في المدخن المدمن للتدخين بطريقة كثيفة، كأن بالضبط الرئة من الداخل قد طليت بالإيه؟ بهذا اللون الأسود القبيح. هنا التدخين يؤدي إلى التهاب أغشية الأنف الحساسة والجيوب الأنفية، وبالتالي يترتب عليه إضعاف حاسة الشم نتيجة استثارة الغشاء المخاطي المبطن للأنف، بالإضافة إلى الرشح والزكام والسعال المصحوب بالبلغم والمخاط. طبعا من الملاحظ في الناحية العملية أن التدخين عند النساء أقل منه عند الرجال، خاصة في بلاد المسلمين، بالذات كمان في حق المرأة بتكون الصورة مستقبحة أكثر. إلا من فقدنا الحياء والأشتات الآدمي فهؤلاء خارج القياس، لكن مازال حتى أن يستهجن من المرأة أن تمارس التدخين، ولذلك سرطان الرئة دائما يكون عند النساء أقل منه في الرجال. المدخن يعاني من كثرة البلغم والمخاط في الحلق، والمدخنون الذين يعانون من كثرة الكحة والبلغم يعانون من نقص في عمل الرئتين. هذه أقل الأضرار، فأقل الأضرار انحدار في كفاءة الرئة، جهاز التنفسي كفاءته تقل جدا كما سنبين. كما أنهم يعانون من مخاطر انسداد قنوات التنفس ومن مرض انسداد الرئتين المزمن. طبعا معروف ما يسمى في الطب بالسعال الصباحي، السعال الصباحي الذي يصدر من المدخن في الصباح، معروف يصحى الصبح كيف يكون حاله في الكحة والسعال الذي يعني ينتابه. أيضا التدخين يسبب تآكلا وتحللا في وظيفة وتركيب المجاري التنفسية الصغيرة. طبعا يحصل في هذه المجاري التهابات وتغيرات، ويحصل ترتيب لمواد من الدخان في جدران هذه المجاري. أيضا في معلومة الحقيقة مهمة، وهو أن الغشاء المخاطي المبطن لأنبوبة القصبة الهوائية في الخارج، هذا الغشاء المخاطي المبطن للقصبات الهوائية له وظيفة هامة، أن هذا الغشاء المخاطي بتوجد فيه شعيرات صغيرة تسمى الأهداف. حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بخلقه أن هذه الأهداف بتعمل زي مكنسة بتتجه في اتجاه واحد، تشتغل على طول بتنظف، تفضل تكنس للأمام لحد ما تخرج البلغم أو التراب أو أي شيء. تعرفوا الواحد لما إحنا نقول بيشرق، لو واحد بيشرب مية مثلا بدل ما يدخل المية في المريء دخلها في القصبة الهوائية، بيحصل إيه؟ بيشرق، بيحصل كحة جامدة جدا، يفضل يكح وشه أحمر. رد الفعل ده نتيجة إنك دخل جسم غريب بطريق الخطأ حيث لا ينبغي له أن يدخل. المجاري التنفسية لدخول الهواء فقط، فإذا دخل أي جسم غريب فبيحصل إنها بتبقى في حالة طوارئ، تستنفر هذه الخلايا الهضمية وتظل تكنس هذا الشيء اللي خارج. فإذا حركة الكحة دي من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الماء لو دخل في الرئة يضر أو أي جسم غريب. والذي يفعل هذه الوظيفة هو هذه الخلايا الهضمية عبارة عن شعيرات مثل مكانن تكنس إلى الخارج، فهي تنظف الطرق التنفسية. وأيضا لما يكون في داخل الجهاز التنفسي نفسه في التهابات بينشأ عنها الصديد والمخاط وهذه الإفرازات، فطبعا لو بقيت في داخل الرئة تبقى وسط رائع حتى تتكاثر هذه الجراثيم والميكروبات. فالذي يحصل إنها باستمرار سواء دخل جسم غريب إلى القصبة الهوائية أو نتج جسم غريب داخل الجهاز التنفسي، في الحالتين بتشتغل الخلايا الهضمية لكن وتنظيف المجاري التنفسية عن طريق طرد هذه الأشياء. كان لابد الحقيقة من هذه المقدمة قبل أن نتكلم في مخاطر التدخين. يقول الدكتور الأقطم، ومن المعروف أن الغشاء المخاطي المبطن للقصبات الهوائية وظيفة هامة، وهي تنظيف الطرق التنفسية، فبواسطة الشعيرات الصغيرة الأهداب التي تحتويها الخلايا الشعرية وبالاستعانة بالمواد المخاطية يتم احتواء ذرات الدخان والغبار وغيرها من الجسيمات الغريبة التي تصل إلى المجاري التنفسية حيث تفرز على شكل بلغم. الدخان الجسم بيتعامل معه كأنه جسم غريب، كأن حصوة دخلت مية أي شيء. دخان التجار هذا عبارة عن جسيمات دقيقة زي بتاعة المبيدات الحشرية حوالين منها هذه الغدد، فبتدخل جسم يتعامل معها ككائن غريب. الدخان وما يحتويه من المركبات السامة بتدمر هذه الشعيرات وتتلفها، كما يسبب قتل الخلايا الشعرية وإتلاف الخلايا المخاطية. نتيجة لذلك فإن ذرات الدخان والغبار الداخلة إلى الرئتين هل يمكن طردها؟ لا يمكن طردها، لأن اتعطلت الأجهزة التي تنظف الجهاز التنفسي، مفيش لا خلايا الهضمية شغالة بتتدمر بسبب التدخين، فبالتالي الرئة بيدخل إليها الميكروبات الفلانية من غير ما يتم عملية طرد لهذه الأشياء، وتبقى هناك بسبب تهيب الغشاء الداخلي للقصبات الهوائية والحنجرة، وينتج عن هذا ما يعرف بسعال المدخنين الصباحي. صباحي لأنه نايم، فهو نايم هذه الأشياء تتكاثر وتتراكم في جسم فأول ما يصحى بيحاول أن يتخلص من هذا الشيء، وده سبب السعال الصباحي الذي ينتاب المدخنين، ويحاول الجسم بواسطة هذا السعال أن يتخلص مما علق في القصبات الهوائية من ذرات الدخان والنيكوتين والمواد المخاطية. أيضا بعض الأطباء وصف نفس الشيء، نفس العملية بصورة أوضح، يشرح رد الفعل الذي تقوم به الرئة تجاه دخول جسم غريب في قصبتها. يقول جسم الإنسان يلفظ كل جسم غريب عنه مهما كان نوعه، والرئة أيضا تعتبر دخان التبخ جسما غريبا يجب لفظه، لذلك يبدأ عملها في نبذه بمجرد دخوله من الفم باتجاه الرئة، فتبدأ القصوات الهوائية بالتضيق هكذا إلى درجة قد تنغلق معها تماما، لتمنع الدخان من التوغل بعمق إلى النهايات القصبية، ودي بتسمى عملية كبش التنفس، وبذلك يتم في الوقت نفسه منع الهواء من التسرب إلى تلك النهايات. الجسم يدافع عن نفسه أمام هذا العدو، فأول رد فعل أن القصبة يطرح منكمشة وقد تنسد تماما حتى لا يدخل هذا الشيء الضار إلى داخل النهايات القصبية. في نفس الوقت يتم منع الهواء من التسرب إلى تلك النهايات، مما يؤدي إلى وقوف عملية التنفس وانغلاق فتحات القصبات، مما يسبب بيعمل انتفاخا واضحا في الرئة. هذا الانتفاخ مع الوقت بيفقد خلايا الرئة مرونتها، وينحبس فيها الهواء، وبيحصل الحالة اللي هي بتسمى تضخم الرئة أو الامفيزيما، بيتعطل الجهاز التنفسي وما بيستطيع التنفس، بتفقد الرئة المرونة والقدرة على الانكماش والتمدد، فبالتالي بتكون يعني مدخل لدمار كامل لجهاز التنفس. استمرار هذه الحالة، حالة انكماش القصبة الهوائية شدة واضح وحبس الهواء في داخل الرئة، باستمرار هذه الحالة فترة طويلة من الزمن مع التمدي في التدخين يؤدي إلى مرض انتفاخ الرئة المزمن، فتتضخم رئته وتأخذ حجما أكبر من حجمها الطبيعي، وتقل قدرتها على العمل المطلوب، ويقل مقدار الهواء الداخل إليها. طبعا لما يقل مقدار الهواء الداخل في الرئة فيترتب على ذلك نقص إشباع الدم بالأكسجين، العملية التنفس عبارة عن توصيل الأكسجين إلى إيه؟ إلى الدم، بحيث يحصل حرق الطاقة والوظائف المعروفة للأكسجين وفائدة في داخل الجسم. ويجي كمان أول أكسيد الكربون الهيموجلوبين الموجود في الدم اللي هو بيقوم بعملية التوصيل للأكسجين هذه للجسم، بيحب النيكوتين جدا، فإذا وجد نيكوتين ووجد أكسجين بيشبك على طول فيه أول أكسيد الكربون واضح، وبيعمل كربوكسي هيموجلوبين، فبالتالي بيقل نسبة الهيموجلوبين اللي بيدخل الأكسجين للجسم، وبالتالي تجد انه منهك جدا، لان الانسجين مش بيدخل جدا الا في نسبه قليله جدا بتدخل، وبالتالي ينهك من اقل جهد كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول الدكتور هاني عرموش، لماذا يصاب المدخن بنوبات شديده من السعال؟ يقول لنستطيع تفهم اليه السعال وكيفيه حدوثه لابد لنا من القاء نظر على بنيه القصبات الهوائيه، فالله سبحانه وتعالى جهز هذه القصبات وسلحها باهداب من نوع خاص تفرش صفحها الداخلي بشكل تام، وهي تهتز دائما بحركة مستمرة طاردة نحو الخارج، كلما يدخل جوف القصبة مع الهواء من جراثيم وغبار ونفايات، فتمنعها من الوصول إلى الرئة، بحيث تحميها تماما من وصول كل ما هو غريب عنها وضار بها. وإذا صادف ودخل القصبة أي جسم غريب، كما يحدث عند دخول قطرة من اللعاب أو الماء خطأ في المجال الهوائية، نجد أن هذه الأهداف تهتز اهتزازا شديدا منبهة إلى وجود خطر يتهدد الرئة، فتقوم هذه بدورها بطرد الهواء بكميات كبيرة وبشكل مفاجئ وقوي باتجاه الخارج، طاردة أيضا كل ما دخل في طريق القصبات الهوائية، وهذا هو السعال العادي، السعال العادي المعروف. ونلفت النظر إلى أن طرد الرئة بواسطة السعال لجميع الأجسام الموجودة داخل القصبات ينطبق أيضا على المواد المتشكلة هناك، يعني بتطرد ليس فقط الأشياء الغازية من الخارج، لا أيضا الأشياء الأجنبية كالقيح والمفرزات المخاطية والبلغمية التي تتشكل عادة نتيجة الالتهابات القصبية أو بسبب وجود مواد مخرشة ومهيجة ضمنها. ويعتبر دخان التبغي من أشد المواد تهيجا وتخريشا لهذه المنطقة الحساسة بسبب ما يحويه من مواد ضارة ومهيجة، ولذلك نجد القصبات عند المدخنين تفرز مواد مخاطية كثيرة نتيجة لدخول الدخان التبغي وما يحويه من مواد ضارة كثيرة، يؤدي تراكم هذه المواد المخاطية إلى شل حركة الأهداف الرئوية، وبالتالي تصبح غير قادرة على طرد الجراثيم المحمولة في هواء التنفس، فتجد هذه الجراثيم المناخ المناسب لها والغذاء الكافي ضمن القصبات، فتعشش وتتكاثر وتحدث الالتهابات القصبية الجرثومية التي تؤدي إلى تشكيل القيح اللي هو الصديد الذي يتراكم مع الكتل المخاطية الموجودة ويشكل معا كتلة كبيرة يصعب على الأهداف تحريكها أو طردها بسهولة. لذلك لابد من انطلاق كميات كبيرة من الهواء الموجود ضمن الرئة إلى الخارج، لأن الرئة مش قادرة تطرد الكتل الضخمة، فلابد من طرد كمية كبيرة من الهواء حتى تخرج معها بشكل قوي ومتواصل ليتسنى لها طرد الكتل القيحية المخاطية الموجودة ضمن القصبات، وهكذا تحدث نوبة من السعال المتواصل لا تنتهي عادة إلا بطرح ما تشكل من قيح وبلغم ومخاط ضمن القصبات. ويجب أن نلاحظ أن الدائرة هنا عند المدخن مغلقة ومعقلة، فبسبب التهيج والتخريج الذي يحدثه دخان التبغ ضمن القصبات تفرز كميات كبيرة من المخاط. كميات المخاط تؤدي إلى شلل حركة الأهداف، الحركة الطبيعية للأهداف، لذلك تأوي الجراثيم المحمولة مع هواء التنفس إلى هذا المخاط وتحدث الالتهابات القصبية، فيتشكل بذلك كميات إضافية من القيح، دائرة مستمرة بتغذى باستمرار، وهكذا تزداد الحالة سوءا وتزداد نوبات السعال شدة لدرجة تكاد تخنق صاحبها أحيانا. ورغم ذلك نجد المدخن وهو في أشد نوبات السعال إيلاما وإزعاجا يخرج لفافته ويشعلها وكأنها السرياق والدواء الشافي مداوني بالتي كانت هي الداء، طبعا نتيجة جهله لا يعرف أنه بيزيد الحال، بيزيد هذا الضرر بهذا المثل. أيضا لا يقف الموضوع عند هذا الحد، لأن الدخان المحترق في أجهزة التنفس معروف أن الأكسجين بالنسبة للإنسان عنصر مهم جدا في حياة الإنسان، لا حياة بدون أكسجين، ولا نار تشتعل ولا محرك يدور ولا شيء يحترق بدون الأكسجين. جميع أعضاء جسم الإنسان، جميع الأعضاء والأنسية تقوم بعملية إحراق دائمة مستمرة للمواد الغذائية المتوفرة بها، كل عضو حسب وظيفته وعمله. تطلق خلايا الجسم نتيجة عملية الإحراق هذه غاز أول أكسيد الكربون والسموم، وتستهلك الأكسجين الموجود بعملية إحراق دائمة لا تتوقف لحظة واحدة مدى الحياة، ولذلك إذا منع الأكسجين عن الإنسان لمدة دقائق فإنه حتما يموت. ما الذي يؤمن وجود الأكسجين داخل الخلايا حتى يتم عملية الإحراق هذه؟ الدم، بواسطة الدم الذي يستخلص الأكسجين من هواء التنفس، يأخذ الأكسجين من هواء التنفس داخل الرئة ويحمله معه ويوزعه على جميع أنحاء الجسم، ثم يأخذ من النسيج بدلا عنه أول أكسيد الفحم ويحمله إلى إيه؟ إلى الرئة ليطلقه من جديد مع هواء التنفس، وهكذا تحدث عملية تبادل دائمة بين أكسجين الهواء الموجود داخل الرئة وغاز أول أكسيد الفحم المحمول مع الدم بواسطة مركب دموي هام. يعني الشيال اللي بيشيل أكسجين الخلايا وبعدين ياخد نواتج الاحتراق ذات اول اكسيد الكربون ويرجعه ويطرده خلال عمليه الزفير، هذا الشيال اسمه الايه؟ الهيموجلوبين، جزء من الدم اسمه الهيموجلوبين، الماده الحمراء تعطي لون احمر للدم. هذا المركب اللي هو الهيموجلوبين كما قلنا يعشق غاز اول اكسيد الكربون، واذا كان امامه اكسجين وامامه اول اكسيد الكربون هو يحب جدا أن يفضل أول الأكسجين الكربون، فبدل ما يلتحم الهيموجلوبين بالأكسجين يلتحم بداله به بأول أكسيد الكربون. سوف يتشبث الهيموجلوبين الموجود في الدم بأول أكسيد الكربون اللي هو مكون أساسي من هذا الدخان، ويترك الأكسجين ويأخذ أول أكسيد الكربون، واضح؟ فبالتالي بيفقد أكثر من عشر دمه، من عشر الدم في جسم المدخن يحمل غاز أول أكسيد الفحم بدلا من الأكسجين. طبعا هذا بيؤدي إلى شعور المدخن بضيق التنفس حينما يبذل أبسط جهد بدني، أي جهد ليه بيلهث ليه؟ بيتنفس كثير ليه؟ عشان يعوض، لأنه لو بياخد كفايته من الهواء بطريقة طبيعية بدون تم الدخان ما بيحتاجش يلهث، لكن عملية اللهث هذه يقول لك نفسه مكروش يعني ليه؟ بيكتر معدل التنفس علشان يكتر كمية الهواء الذي يتنفسه، واضح بصورة سريعة. لماذا؟ كي يعوض الجسم محتاج إلى هواء ليأخذ منه هذا الأكسجين يعني ليعوض هذا الفاقد يعني. طبعا هذا يبين لنا أهمية الهواء النقي والهواء الفاسد داخل الغرف المغلقة وبالذات حجرات النوى، ويبين لنا خطورة ما نسميه بالتدخين السلبي أو التدخين بالإكراه بسموه second hand، يعني التدخين اللي هو نتيجة الإكراه على التدخين. فلو إنسان جلس في غرفة مغلقة وموجود فيها بعض المدخنين فقطعا سيتنفس من هواء هذه الغرفة كل ما يحتويها هواؤها من غازات سامة نتيجة على التدخين، فهو يدخن رغما عنه رغما عنه. كلما زادت فترة مكثه كلما زاد تضرره من هذا الدخان. أيضا خطورة الأمر أيضا في حجرات النوم، إن الإنسان يدخن في حجرة النوم تبقى مغلقة وبالتالي الهواء لا يتجدد ويمكث فيها مدة طويلة ويضر من يتواجد معه سواء من أبنائه أو غير ذلك، خاصة بالنسبة للأطفال الرضع فإنهم يتضرون ضررا بالغا نتيجة تشبع هواء الغرفة بمثل هذه السموم. نفس الهواء يستعمل نفس الهواء طول ما الغرفة مغلقة. الحقيقة التدخين مدمر يعني الأجهزة كثيرة جدا في الجسم، لكننا سنمر الآن مرورا سريعا لأن التدخين له علاقة وثيقة أيضا بسرطان الرئة. سرطان الرئة أثبتت بعض البحوث أن دخان التبغ يحوي عنصر الفولونيوم المشع وهو عنصر له تأثير في إحداث سرطانات الرئة. نعم، فكان مرض سرطان الرئة هو المفتاح الذي فتح باب اتهام التدخين بتسبب في كثير من الأمراض. فأول مرض ثبتت علاقته بالتدخين هو سرطان الرئة، فكان مفتاح البحث عن أمراض التدخين الأخرى. وسرطان الرئة نادرا ما يصيب غير المدخنين. أي نعم، ولذلك يعتبر هذا المرض من أخطر الأمراض التي تواجه المدخنين، حيث إن الرئة هي المحطة الأولى التي تستقر فيها محتويات دخان التجارة، وتكون رئة المدخن سوداء كالفحم لكثرة المواد الصلبة التي تترتب فيها، وكثيرا ما تصاب الحويصلات الهوائية في الرئتين بانسداد كلي أو جزئي، كما تصاب الرئة بالسرطان الذي يؤدي في النهاية إلى موت محقق والله تعالى أعلم. كذلك يؤثر على الجهاز العصبي وعلى الحواس، وذلك بسبب النيكوتين. النيكوتين يؤثر على الأعصاب بطريقة مباشرة، ولذلك نلاحظ عند المدخنين قابلية حدوث بعض الاضطرابات العصبية واضطراب الذاكرة وصعوبة التركيز، كما يعاني المدخن من سرعة الإجهاد وارتعاش الأطراف، ولعل هذه التأثيرات هي سبب ما ثبت من زيادة حوادث السيارات وإصابات العمل في المدخنين خصوصا أثناء تدخين السجائر. كذلك الحواس كالبصر والسمع والشم والذوق تتأثر بدخان السجائر، قد يتسبب في فقدان الإحساس بالكلية في هذه الحواس أو على الأقل إضعاف هذه الحواس. فالدخان المتصاعد أثناء إشعال السيجارة يؤثر على أغشية العين الخارجية الحساسة مثل الملتحمة، ويؤدي إلى حدوث التهابات في العين في الملتحمة خصوصا إذا كان التدخين في مكان مغلق. كما أن الإفراط في التدخين يؤثر على بعض الخلايا الشبكية وألياف العصب البصري فيؤدي إلى مرض كمش الغشاء التبغي، حيث يضعف في البصر ويشكو المريض من عدم القدرة على تمييز الألوان. كذلك يؤثر على مشيمة العين، تدخين يؤثر على المشيمة اللي هي الطبقة الدموية في العين، فيسبب ضيق في شرايين العين وشعيراتها الدموية. ولو بقى بجانب هذا لو معاه مرض البولي السكري أو السكري في الغالب هذا يؤدي إلى جلطات وانتفاخات في العين، مما يؤدي إلى العمل كامل إذا انضم للتدخين إنه كان عنده سكر كمان. أيضا عمال مصانع التبغ بيحصل قرنية العين تأثير مخدر، لأن النيكوتين بيشل النهايات العصبية الحسية الموجودة في هذا الجزء وبالتالي يضعف البصر. تدخين يسبب التهابات دائمة في البلعوم والحنجرة وبالتالي التهابات في اللوزتين والبلعوم والأوتار الصوتية والرشح المزمن، وبالتالي قد ينتهي إلى إضعاف حاسة الشم عند الشخص المدخن. يفقد أيضا جزءا من حاسة الذوق، ومعروف وملاحظ أن المدمن مدمن الدخان كي يستطيع أن يتذوق الطعام تذوقا جيدا فيحتاج إلى تركيز في الملح يفوق الترجيز الذي يتطلبه غيره من 12 إلى 14 مرة، يعني ملحه بيكون عالي. وطبعا معروف الآن بعد انتشار الوعي الصحي حاجتين بيسموهم سموم بيضاء، مش بس الدخان، السكر والملح. الآن الطب بيسميها إيه؟ سموم بيضاء، بمعنى الغلو في استعمال السكر والملح بالذات في السن المتقدم. فمعنى المدخن بيحصل ضرر في حلمات الحسية في اللسان، بتتأثر تفقد الإحساس، فما بدأش يحس بالطعام إلا إذا كانت الملح بتاعه 14 أو 12 أو 14 ضعف الشخص العادي السليم. فمعناها إن الملح يرتفع جدا في طعامه، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ومن المعلوم أن قدرة تذوق السكريات عند المدخنين أقل بكثير من تلك عند غير المدخنين. طبعا بيحصل أيضا شعور مستمر بالمرارة، بالمرارة في الفم تجعل إحساسه وتذوقه غير طبيعيين. طبعا إذا توقف عن التدخين يعود إليه الإحساس السليم. كذلك بيؤدي التهاب منطقة البلعومية إلى التهاب الأذن الوسطى، لذلك المدخنين المحترفين دائما يشكون من ضعف في أسماعهم وشعور بضوضاء في آذانهم. فهل هناك كفر بنعمة السحر أكثر من ذلك؟ هل هناك خبر أكثر من هذا؟ طبعا نحن ننكر عناوين، لكن هذه أبحاث للأسف الشديد الذي يجريها غالبا هيئات في أوروبا أو أمريكا أو في الغرب متقدمة طبعا جدا وكافرة، ما يحكمون إلا العقل، لا عندهم حلال ولا حرام ولا شريعة، إنما هو الهوى. لكن انظر كيف يحذرون من هذه الأمر، فأولى المسلم يكون أشد حذرا من ذلك. نعم. أيضا هناك أضرار طبعا شديدة جدا بالنسبة للمرأة التي تدخن، خاصة في حالة الحمل وحدوث الإجهاض المتكرر والتشوه الخلقي في الجنين. كذلك يؤثر التدخين على القدرة الإخصابية للمرأة، بسبب التدخين ممكن ينشأ تأثير على الإخصاب أو الاندراع، اندراع الجنين داخل الرحم. كذلك أيضا دخان السجاير، الحمد لله مش محتاجين طبعا نتكلم نوع المرأة ده كتير بفضل الله، يعني بركة الإسلام أن هؤلاء الفاجرات اللائي يدخن قليلات في المجتمعين أظن يعني ذلك، ولا دي كمان فيها كلام. طبعا التدخين بالنسبة للمرأة يبكر بحدود سن اليأس حوالي 6 سنوات، يأتي مبكرا عند المرأة المدخنة. خلاصة الكلام بالنسبة لأضرار التدخين على المرأة، أن التدخين من قبل النساء قد يؤدي إلى فقد المرأة لأعناق جمالها، كما يؤدي إلى إحداث اضطرابات في الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ضعف المبيض وعدم قدرتها على إنتاج البويضات يعني عفر، مما يؤدي إلى انخفاض سن اليأس عند النساء، فضلا عن أن التدخين يؤدي إلى زيادة نسبة الإجهاض وولادة الأطفال الموتى عند المدخنات. وهذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى إنقاص القدرة الإخصابية للمرأة وضعف إنجابها وقلة نسلها. طبعا نقول وأيضا غير خشونة الصوت، صوتها يصبح أجش مثل صوت الرجال، خشونة صوتها، وهذا شيء معروف طبعا في النساء المدخنات. نفس الشيء بالنسبة لتأثير التدخين على الأجنة، خلاصة البحث فيها أن الأجنة في الأرحام تعاني من مشاكل كثيرة نتيجة التدخين، فسموم الدخان تصل إلى الجنين، الجنين وهو في بطن أمه يدخن مع أمه، لأنه بياخد نفس الدم بيدخل في جسم الإيه؟ الجنين عبر المشيمة، فطبعا هذا يؤدي إلى التعرض للإجهاض، لأن الشيء تنفصل ويحصل إجهاض. قد لا يحدث إجهاض للجنين لكن تحدث ولادة مبكرة قبل موعدها، يبقى جنين مفتفر. فعشان تستمتع هي بسيجارة لدقائق معدودة تحدث هذه الأضرار. ولادة الطفل مشوه رعاها مستديمة، بالإضافة إلى أنه يكون ناقص الوزن. ولادة الطفل مدمن على نسبة عالية من النكتين في دمه، وحينما يحرم من هذه النسبة بعد الولادة تظهر عليه أعراض المدخن البالغ عندما يمتنع عن التدخين من عصبية وأرق وفقدان الشهية. طبعا ده أبوه بقى لو مدخن يعالجه بيديله السيجارة يدخن، لأن هو بيعاني نفس الذي يعانيه الكبير، الأعراض الانسحاب لما بعد ما بيتولد بينفصل عن دم أمه ويبدأ دمه ينضف، تظهر عليه أعراض الانسحاب في أي مدمن. المولود الصغير ما يعرفش كيف يحل المشكلة كما يفعلها الكبير، وبالتالي تظهر الأعراض العصبية والأرق وفقدان الشهية. يتأثر الطفل أيضا أثناء الرضاعة باستنشاق الدخان. طبعا لما نقول الأم المدخنة لا تقصروا الكلام على الأم المدخنة على أن المرأة تكون بتدخن، لا، ممكن يكون تدخين بالإكراه، واضح التدخين السلبي الفاسف يعني، ما هذه مصيبة. لو أبوه يدخن في غرفة النوم ومرأة حامل، هي بتدخن والجنين بيدخن، بيتواجدوا في أماكن مغلقة، كلما زادت فترة التعرض الجنين نفسه بيتأثر. فممكن الأم تكون مستقيمة، ما هي فاجرة ولا عديمة الحياة بتدخن، لكن معها في البيت أو في المكان الموجودة فيه، خاصة الأماكن المغلقة، من يدخن في المطارات مثلا، في الصالات، العيادات، أي مكان. فطبعا الجنين بيشاركها في هذا التدخين السلبي، الأم تتضرر والجنين أيضا يتضرر. فأثناء الرضاعة يتأثر الطفل بانتشاق الدخان الموجود في المحيط مباشرة، أو يتأثر أيضا إن كانت الأم بتدخن أو تدخن تدخينا سلبيا، النيكوتين بيدخل عن طريق الدم ويصل إلى لبن الأم، ودي خطورة التدخين السلبي. أيضا خلاصة الكلام في ضرر التدخين على هؤلاء أن الأجنة وحديثي الولادة والأطفال، حتى الأطفال الصغار في الغرف، إذا كان الأب بيدخن، إخواته بيدخنوا، الضيوف بيدخنوا، لا تستهينوا بهذا الأمر، بالعكس لو طالت المدة والمكان مغلق يتنفس كل أنواع الدخان الضار كما سبق أن بينا. فالأجنة وحديث الولادة والأطفال يتأثرون إلى حد بعيد بالدخان، فالأجنة قد تولد مشوهة وقد تجهض فلا ترى النور إطلاقا، وإذا سلمت من هذا وذاك فسوف تولد عليلة الصحة، ضعيفة البنية، قليلة الوزن، طبعا يؤثر على صحة هذا الطفل. كذلك الطفل يعاني من ضعف القدرة على القراءة ومن اضطرابات سلوكية وانخفاض ملموس في القدرات العقلية، بالإضافة إلى أمراض كثيرة كالتهابات الجهاز الهضمي، القرحة، النزلات الشعبية المزمنة وغيرها. فهذا الطفل المسكين ليس له ذنب سوى أن أباه أو أمه تدخن. أما تأثير التدخين على الجهاز الهضمي فالكلام كثير حقيقة، ابتداء من تجويف الفم أو من الشفة وسقف الفم، رائحة الفم، تأثير على الأسنان خاصة التي تعمل البايب والشيشة، على طول بيحافظ على وضع معين، يضغط على الأسنان بيشوه منظر الأسنان يعني. الغدد اللعابية ممكن ترسبات تؤدي إلى انتدادها. المريء نفس الشيء، سرطان البلعوم أيضا من نتائج التدخين. بالنسبة للمعدة تسبب فيه القرحة عند كثير من المدخنين يعني. الكبد والبنكرياس برضو مشاكل، طبعا مش يناسب نحن الفصل، لكن خلاصة الكلام أيضا في هذا أن سموم الدخان ومضاره تصل إلى أجزاء جهاز الهضمي جميعها، ابتداء بالفم وانتهاء بالمستقيم، لأن الجهاز الهضمي عبارة عن أنبوبة فاضية، أنبوبة مفرغة، فكل هذه الأجزاء ابتداء من الفم إلى نهاية الجهاز الهضمي. فالناظر إلى فم المدخن يرى أسنانا صفراء يعلوها الصدى، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم المدخن، هذا عدا عن تقرح اللثة والشفاه، انسداد قنوات الغدد اللعابية، فضلا عن التهابات المريء والمعدة والأمعاء وتلف البنكرياس، بالإضافة إلى تليف الكبد وإصابته بالسرطان، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على التفاعلات الحيوية في الجسم، وأيضا يؤثر على انتفاع الجسم بالأدوية التي أعطاها. لما يجي كمان يأخذ أدوية، تمثيل الأدوية داخل الجسم بيحصل فيه اضطراب شديد بسبب التدخين. فكل هذا الألم لا يحصل عليه الشخص بالمجان، وإنما يشتريه بنقوده ويسعى إليه بنفسه. كذلك هناك تأثيرات على الجهاز البولي، فيحدث التدخين سرطان المثانة وسرطان الحالب وحوض الكلية وسرطان الكلية، وهذا خطر يزداد كلما طالت مدة التدخين، وكلما ابتدأ الشخص بالتدخين في سن مبكرة، كما أن التأثير يمتد لسنوات طويلة. كذلك هناك تأثيرات شديدة جدا على الجهاز التناسلي، ما نعتقد حينات أن نذكرها بالتفصيل، لكن على أي الأحوال يعني هذه جملة في الحقيقة، والكلام يحتمل يعني كثيرا جدا، فما كاد يسلم أحد من أضرار هذا التدخين. لكن نختم باعتبارنا بنناقش التدخين والمراهقين بصفة أساسية، نختم الكلام بالكلام على اليافع المراهق والتدخين، ماذا يفعل به؟ يبدأ المصيبة بالتدخين، قد تنتهي بقى بالمشروبات الكحولية أو بالإدمان، يعني التدخين هو البوابة إلى عالم الإدمان. غالبا لا يدخل أحد لعالم الإدمان إلا أولا لابد أن يمر على هذا الدهليز الممر المؤدي إليه وهو التدخين. فالحدث في سن المراهقة يشعر بكبر جسمه وزيادة قوته والرغبة في إثبات الوجود والتحرر من توجيهات الوالدين وقيودهما. ونتيجة للدعايات السيئة للسجائر التي تقوم بها شركات التبغ ولما يذكره من هم أكبر منهم من زملاء السوء عن اكتمال الرجولة في التدخين، نرى اليافع ينفخ صدره ويضع التجارة في فمه ويحاول الظهور أمام الناس وبخاصة أمام الجنس الآخر اعتقادا منه أنه بذلك يضع نفسه في مصاف الرجال، بينما حقيقة وضعه أن جسده أصبح أكبر حجما وأكثر قوة مما يتسع له إدراك. يعني نعمة الصحة وقدرة الجسم على النمو والتنامي والتعاظم في هذه السن وفي هذه المرحلة هو لا يتصور أنه بالفعل الآن على عتبات مرحلة يمكن أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى صحته أن ينمي جسمه ويحافظ على هذه النعمة. فبسلوكه الأرعن يقضي على ما أنعمه الله سبحانه وتعالى عليه من قوة وجمال، وهو ما يزال بأمس الحاجة إلى المزيد من الغذاء والنوم والراحة والرياضة، لأن عظامه لم يكتمل نموها ولأنه يسمم خلاياه وهي في ظهرة شبابها. والمشكلة الكبيرة هي مشكلة الأهل بالدرجة الأولى تكمن في اقتناعه بواقع حاله وبالحقيقة الغائبة غالبا عن تفكيره. وقد يكون الأمر سهلا إذا كان الولد منطقيا والأهل مثقفين وبدأ العلاج في الوقت المناسب، وقد يكون الموضوع بهذه البساطة، بل ربما يتعرض الأهل لضغط شديد من ابنهم بشكل ما وليس أمامهم إلا الصبر والاستمرار في المحاولة. فهذه المرحلة من حياة ولدهم خطرة جدا عليه وعلى الآخرين القريبين منه أحيانا، فإذا ما تركوه يتصرف حسب أهوائه ورغباته ربما يقع فريسة مأساة تكون آلامها أشد أثرا من آلام التدخين وأمراضه بكثير. وإذا من زلق الفتى الصغير في عادة التدخين بأمل أن يثبت وجوده فإنما يكون قد دفع بجسده بالاتجاه المعاكس، ويكون قد أصدر حكمه على نفسه بالانتحار البطيء، إذ بدأ التبغ بتسميم جسده وعقله مما يؤدي إلى انخفاض مستواه الصحي والعقلي بدلا من أن يسير في طريق النمو والتطور. فالتبغ كله سموم تتلف الأعضاء وتفسدها، وضرره يكون على اليافع أعظم بكثير منه على البالغين الناضجين. وقد أثبتت الدراسات العلمية أنه كلما ابتدأ المدخن باكرا كلما كان الضرر أشد وأعظم. ولهذا يجب على اليافع المراهق أن يناقش نفسه قبل الإقدام على التدخين ويسأل نفسه ماذا يريد بالضبط، هل يريد أن يؤذي نفسه أو أن يثبت وجوده، هل يريد أن يكون قويا نشيطا أم خاملا مهملا، وبناء على ذلك يتخذ قراره هل يدخل في عداد المدخنين، وإن كان لابد فعلا فليتذكر أن كل ما ذكرناه عن أضرار التدخين يكون أشد وقعا على الفتى وأكثر ضررا. فاتنا في الحقيقة أن نتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبة لما نناقشه، الحقيقة لا نستطيع أن نتجاوزه، وهو تأثير التدخين أيضا على أهم جهاز في الجسم، يعني زي الرئة تماما أو أكثر، وهو الجهاز الدوري، الجهاز الدوري القلب والشرايين وهذه الأشياء. يقول الدكتور أحمد محمود طه مكي النوبات القلبية هي بلا شك مرض العصر وهي من أسباب موت الفجأة الذي يقضي على الآلاف في ديار الغرب وهم في عنفوان الشباب. واهتمام الغرب بتقصي أسباب النوبات القلبية ومحاولة القضاء عليها ينبع من دوافع اقتصادية، فهذه النوبات تفتك الآن بالطبقة المنتجة أعمارها بين 25 والخامسة والخمسين، بينما لم تكن تصيب في الماضي إلا الذين وصلوا إلى سن التقاعد. ويزيد من خطورة هذه المشكلة أن أكثر من ثلث الذين يصابون بالنوبات القلبية يموتون خلال 24 ساعة من بدء النوبة، ونصف هؤلاء يموتون قبل أن يصلوا إلى المستشفى أو يصل إليهم الإسعاف في الوقت الذي لا يأخذ الإسعاف أكثر من ثلث ساعة ليصل إلى المريض. عندهم هناك في الهليكوبتر. وليس الأمر وقف عند هذا الحد، ولكن يزيد الطين بلة أن الذين تكتب لهم النجاة من النوبات القلبية يكونون عرضة للإصابة بنوبة أخرى خلال 5 أعوام التالية للنوبة الأولى، حيث يموت ثلثهم خلال هذه الفترة ويعيش الباقي منهم 5 أعوام أو أكثر بعد النوبة الأولى، وشبح النوبات يطارد. يقول الدكتور أحمد محمود طه مكي، هو بيقدم هنا مقدمة عن موضوع السكتة القلبية المفاجئة، ولإعطاء فكرة عن حجم المشكلة في الغرب نقول إن من بين كل 5 أشخاص بالغين يعيشون في المجتمعات الغربية يصاب شخص منهم بالنوبة القلبية، بين كل 5 1 يصاب بهذه النوبة، وأن 1200 شخص يموتون فجأة يوميا بسبب هذه النوبة القلبية في أمريكا وحدها. لذلك تفنن الغرب في اختراع الوسائل لعلاج النوبات القلبية، فبرزت إلى حيز الوجود وحدات العناية المركزة التي لا يخلو منها مستشفى في بلاد الغرب، ثم تطور الأمر إلى تصنيع أجهزة استشعار مبكر توضع على صدر المريض وهو في بيته، فترسل إشارات يلتقطها جهاز بالمستشفى، يظهر على شاشته تخطيط قلب المريض الذي يبحثه طبيب مختص ويأمر بالعلاج اللازم تفاديا للتأخير. يعني الجهاز يعلق في صدر المريض، يخاطب المستشفى جهاز معين في المستشفى يستقبل، يرسل أحوال القلب، طبيب يراقب فيدي الأوامر مباشرة لمن معه في البيت، أعطوه كذا وأعطوه كذا حتى يتفادى موضوع تأخر وصول العلاج، ويأمر بالعلاج اللازم تفاديا للتأخير وتقليلا للوقت الذي يمضي بين حدوث النوبة واتخاذ العلاج الضروري. عملوا في مدينة سياتل مشروع لتعليم الشعب في المدينة كلها كيفية التعامل مع الإنعاش القلبي والرئوي لعلاج هذه النوبة القلبية. على أي الأحوال، ما هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية؟ السبب الرئيسي هو قصور الشرايين التاجية المغذية للقلب، لأن عضلة القلب نفسها بتتغذى، ما هو القلب بيضخ الدم ضخم ضخ كل الجسم، لكن القلب نفسه كعضو حي يحتاج لغذاء، فطبعا بتتفرع من القلب هذه الشرايين التاجية بتغذي جسم القلب نفسه، واضح، حتى تؤدي هذه المضخة تؤدي عملها بكفاءة، فبيحصل تصلب في الشرايين التاجية المغذية للقلب، وقد يؤدي إلى موت جزء من عضلة القلب اللي بيسموها احتشاء القلب، جزء من عضلة القلب بيموت، يبقى ميت لأن انقطع عنه غذاء، انقطع عنه الدم. سبب تصلب الشرايين هو التوتر النفسي، عدم الحركة، الإفراط في تناول الدهنيات وغيرها من المأكولات التي تزيد دهون الدم خاصة الكوليسترول وتؤدي للبدانة، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وتقدم السن وعامل الوراثة. لكن التدخين خطورته هنا في الموضوع أن التدخين بيلعب دورا أساسيا جدا ومهما في تصلب الشرايين، والتدخين يساعد ويسند ويدعم العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تصلب الشرايين. فمعدل الوفاة بالنوبات القلبية بين المدخنين يفوق مثيله عند غير المدخنين. يعني تأثير الدخان وحده على تصلب الشرايين أقوى من تأثير كل العوامل الأخرى مجتمعة، كل العوامل التي تحدث هذا المرض مجتمعة تأثير الدخان وحده أقوى يغلبها كلها. طبعا يلعب النيكوتين وأول أكسيد الكربون دورا بارزا في إحداث النوبات القلبية، فالنيكوتين يؤثر بطريقة مباشرة على عضلة القلب بينبهه، وبطريقة غير مباشرة فيزيد إفراز الأدرينالين والنور أدرينالين، أما أول أكسيد الكربون فيقلل نسبة الأكسجين التي تصل لعضلة القلب بالسبب الذي شرحناه. هذه العوامل تحدث اختلالا في انتظام ضربات القلب أو انسداد في الشرايين التاجية التي تغذيه، وإذا امتد تصلب الشرايين إلى الشرايين المغذية للمخ، ما هو مشكلة الأوعية الدموية اللي بتغذي القلب، طبعا القلب والمخ عضوان حساسين جدا، واضح، الشجرة بتاعت الشجرة الدورة الدموية زي أي شجرة، كل ما تقترب من النهايات الحاجات البعيدة أو الدقيقة بتكون التفرعات دقيقة جدا، فطبعا لو حصل ترسب الكوليسترول في الشرايين التاجية الرفيعة هذه أو الشرايين التي تغذي المخ في نهاية التفرعات، لو اتسدد بالكوليسترول يؤدي إن الدم مش هيوصل، فممكن يموت جزء من المخ، والخلايا العصبية لما بتموت لا تتجدد، الخلايا العصبية إذا ماتت ثابتة لا تتجدد من جديد، فبالتالي إذا امتد تصلب الشرايين بسبب السجائر مثلا إلى الشرايين التي تغذي المخ، فالمدخن في هذه الحالة عرضة يصاب بإيه؟ بالشلل النصفي الفالج، ليه؟ لأن تحدث جلطة في أحد هذه الشرايين. إذا أصيبت الشرايين المغذية للساقين بهذا المرض فإن المدخن يعاني من أمراض مبرحة للساق عند المشي، وقد يتطور الأمر إلى انسداد في أحد هذه الشرايين، يحصل جلط. أن التدخين مصيبة كبيرة بالنسبة للإنسان. فنقول يعني أن هذه عبارة عن عناوين حقيقة، إحنا ما نستطيع أن نغطي هذا البحث، خاصة أن في كلام كي يشرح ويفهم يحتاج للنوع من الثقافة الطبية الكبيرة العالية. لكن هذه فكرة موجزة لبعض العناوين فيما يتعلق بالضرر الذي ينشأ عن هذه العادة القبيحة أو هذا الإدمان والإغلال والإخضاع. فما نظن يعني عاقلا بعدما يعرف كل هذا يعمد إلى تعاطي هذا الدخان. هذه المقدمة كان لابد منها قبل أن نتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى على حكم الشرع في التدخين، يعني حتى نكون على وعي. هذه البحوث أغلبها حديثة. في العصر الأول ما كانوا يعرفون مضار التدخين، ما كانت ثبتت من ناحية العلمية في بداية ظهور التدخين من 400 سنة لما دخل بلاد المسلمين سنة 1000 هجرية. واضح الآن ما ينبغي أن يحصل اختلاف في الحقيقة في التدخين، حتى الناس الذين يقولون مكروه سوف نناقش ونورد كلام العلماء بعدما ذكرنا كلام أهل الذكر متخصصين في الطب يقطعون قطعا، وعقلاء جميع الأمم إن جاءت تسميات الكفار بالعقلاء كلهم يقطعون بضرره وبخطره على الصحة. فأولى ثم أولى أن يتعفف المسلمون ويتنزهوا عن هذه اللفافة المذمومة، وهذا التافه ولا يليق بالمسلم أن يستحق أن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآه الآن أثيرا للتدخين ويقول في شأنه تعس عبد السيجارة تعس وانتكث وإذا شيك فلن تقش. فنحن ذكرنا عناوين الأضرار قبل أن نتكلم في الأدلة الشرعية أو الحكم الشرعي للسب، مع بعض النصائح المتعلقة بكيفية الإقلاع عن هذه العادة أو عن هذا الإدمان المؤذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك